الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا بيان الوسيلة في آيات الله الكريمة. ففي سورة الشعراء يقول تعالى: قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فتوسلوا بإيمانهم باليوم الآخر، إنا إلى ربنا منقلبون. توسلوا بإيمانهم باليوم الآخر وأنهم منقلبون إليه سبحانه، ومبادراتهم بالإيمان، بادروا بالإيمان أول المؤمنين. كذلك جعلوه في الوسيلة، واستعملوا لفظ الطمع بين يدي دعائهم: إنا نطمع، مع سمو طلبهم، طلبهم مغفرة الذنوب، يريدون الآخرة، مع سمو طلبهم وهو مغفرة الذنوب. قال ابن كثير: ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب، فقالوا لا ضير، أي لا حرج يضرنا، لا حرج ولا يضرنا ذلك، ولا نبالي به. لا ضير، لا حرج ولا يضرنا ذلك ولا نبالي به، إنا إلى ربنا منقلبون، أي المرجع إلى الله، وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يخفى عليه ما فعلت بنا، وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء. هذا مطلوبهم، ولهذا قالوا: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، أي ما قارفناه من الذنوب، وما أكرهتنا عليه من السحر، أن كنا أول المؤمنين، أي بسبب أن بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان، فقتلهم كلهم. قال ابن الجوزي: قوله تعالى لا ضير، أي لا ضرر. قال ابن قتيبة: هو من ضاره، يضوره ويضيره بمعنى ضره، والمعنى لا ضرر علينا فيما ينالنا. هكذا مضبوطة، ما أدري على اللسان ينالنا، لكن مضبوطة، ينالنا في الدنيا، لأن ننقلب إلى ربنا في الآخرة مؤملين غفرانه، يعني في معنى ولنصبرن على ما آذيتمونا. أن كنا، أي لأن كنا أول المؤمنين بآيات موسى في هذه الحال. قال البقاعي: إنا نطمع ويغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وعبروا بالطمع إلى أن جميع أسباب السعادة منه تعالى، فكأنه لا سبب منهم أصلا. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. لا ضير، ننظر السعدي ايش قال. نعم، الآية في تفسير السعدي، من يخرج لنا تفسير السعدي؟ ننظر تفسير السعدي، سلمكم الله. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. نعم، شيخنا تفضل. قال: لا ضير، أي لا نبالي بما توعدتنا به، إنا إلى ربنا منقلبون. إن نطمع يغفر لنا ربنا خطايانا من الكفر والسحر وغيرهما. أن كنا أول المؤمنين بموسى من هؤلاء الجنود، فثبتهم الله وصبرهم. نفس المعنى إذن السابق. نعم، جزاك الله خير.